ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فالرجاء من الإخوة يعني الصمت والانصراف وإخلافكم. قبل الشروع في تفسير الآية الموالية لابد من مراجعة ما سبق واستدراك ما فات إخواننا يوم الاثنين أصحاب المساء. كنا قد وصلنا عند قوله تبارك وتعالى: ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. وذكرنا أن هذه الآية قد نزلت في اليهود خاصة وما يهود المدينة وما حواليها، وتزكيتهم لأنفسهم كانت لأن قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، قولهم أوتينا علم الأولين والآخرين، وقولهم لن نعذب إلا أيام المعدودات، تزكية. فأنزل الله تعالى هذه الآية لتفضحهم: ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم. ورأينا تفسيرين لهذه الآية: إما يزكي نفسه ذاته أو يزكي بعضهم بعضا، وقيل كلا القولين صحيح. فعلى القول الأول إنسان يثني على نفسه، بينا أن الأصل هو تحريم ثناء الشخص على نفسه، وذلك بما فيه من الافتخار على الناس والتكبر. ولكن إذا كانت هناك مصلحة شرعية دينية كأن يريد نشر العلم أو يريد دفع التهمة عن نفسه، فلا بأس بأن يذكر شيئا من مدح لنفسه لحدود هذه الضرورة. ومن حمل على تزكية الناس بعضهم بعضا فكذلك يحرم تزكية الناس إلا بشرط أن يقال: نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. وفي حدود الحاجة الشرعية، كان تريد أن تدفع تهمة عن إنسان أو تريد الترغيب، رمى على في وجهه، أما في الغيب بعض الغيب فمدح الإنسان لأخيه مطلوب حتى يؤلف بين القلوب. المهم بل الله يزكي من يشاء، إن التزكية لله تعالى ليس لأحد غيره، والعبرة بمدح الله لك لا بمدح نفسك لنفسك أو مدح الناس لك. فكم من ممدوح لدى الناس هو عند رب العالمين من المغضوب عليهم والعياذ بالله. فالإنسان العبرة بمدح الله تبارك وتعالى لك، ولا تلتفت إلى غيره. وإرضاء الله غاية لا تترك، وإرضاء الناس غاية لا تدرك. الإنسان يريد مدح، يريد المدح من الله تبارك وتعالى. فأردنا أن نبين لكم كيف يزكي الله تعالى عبده، كيف يزكي ربنا سبحانه وتعالى، كيف يزكي عبده. ذكرنا لذلك صورا، منها أنه يغفر له زلاته ويتسامح عن عثراته، هذه تزكية له. الإنسان المغفور له ممدوح، الإنسان المغفور له هذا من تزكية الله تعالى له. كذلك من الصور أن الله تعالى يوفقك إلى العمل الصالح، فليس كل من هب ودب أن يوفق إلى العمل الصالح، فالذي يوفق إلى الصالحات فهذا الله عز وجل قد زكاه، هذه تزكية من الله توفيق له. لذلك الله عز وجل قال: ثم الذين آمنوا من الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي بسبب أعمالهم الصالحات سيحلهم الناس. كذلك يدل عليه يؤكده ثناء الله تعالى على العبد في الملأ الأعلى، هذا من تزكية الله تعالى له، حيث يقول الله تعالى لجبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في أهل السماوات قائلا: يا أهل السماوات إن الله يحب فلانا فأحبه، فيوضع له القبول في الأرض. والعكس بالعكس، الإنسان الذي يبغضه الله يبغضه الناس، طبعا الناس الصالحون. المهم كذلك من قوله تعالى: بل الله يزكي من يشاء، أي العبرة بتزكية الله تعالى العبد. ومن التمس رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، هذه قاعدة. إنسان لا يلتمس رضا الناس ولكن يلتمس رضا الله تعالى. ويذكر أحد المعاصرين قصة ظريفة لإحدى البنات، لإحدى الفتيات الصغيرة يعني، كانت بالمدرسة فنهتها المعلمة، قالت لها: لا تأتي من اليوم فصاعدا، لا تأتي بهذا الحجاب. فجاءت إلى البيت تبكي، ما بكي يا ابنتي؟ قالت لها إن المعلمة قد نهتني عن هذا اللباس وقالت لا أقبلك مرة أخرى بهذا اللباس. فقالت لها والدتها وكانت الحمد لله راشدة، فقالت إن هذا اللباس قد أمرت الله تعالى به، قد أمرت الله تعالى به، فمن تطيعين هذه أو تلك؟ قالت ولكن المعلمة ستغضب علي وتقول لماذا أتيت بهذا اللباس. معها حتى أقنعتها، أقنعت الأم الفتاة أن عليها أن تصبر وستسامح المعلمة وستنسى هذا الأمر. زادت من الغم، فإذا بالمعلمة ألم أقل لك لا تأتي بهذا اللباس؟ فعندئذ يعني انطلقت مثل الانفجار، انطلقت بالبكاء. صوروا الطفلة الصغيرة تبكي حتى أثارت انتباه كل الناس، يعني كيف تبكي الطفلة هذه؟ ما الذي فعلها؟ البكاء عجيب. وقالت كلمة قصيرة لكنها عملت عملا قويا في القلوب، قالت من أطيعك؟ من أطيع؟ أطيعك أنت أم أطيعه هو؟ فاقتربت من المعلمة، قالت ما الذي تقصد به؟ قالت لها رب العالمين. الطفلة صغيرة قالت رب العالمين. فقالت تلك المعلمة فوالله لقد وقع هذا الكلام في قلبي كالقنبلة، ونادت أمها وشكرتها على حسن تربيتها لهذه الفتاة، وقالت والله لقد تبت توبة نصوحا لله عز وجل. يعني لاحظوا كيف الإنسان إذا التمس رضا الله تعالى يقلب الله عز وجل كل الأوضاع، يعني ما كنت تتخيله من مكروه هو شيء مشؤوم يزيله الله تعالى. إذن بل الله يزكي من يشاء، كيف بالثبات على هذا الحق؟ الحمد لله أنه وفقك على التماس هذا الطريق. كذلك قال الله تعالى ولا يظلمون فتيلا، أي من يزكي نفسه، أتخشى أن تظلم؟ إن حسناتك معدودة عند الله تعالى، حسناتك لا يضيع منها شيء، فلا تظلمون فتيلا، فلا داعي لأن تزكي نفسك ولا داعي لأن يزكي بعضكم بعضا. ولا يظلمون فتيلا، الفتيل ذكرنا أقوال لأهل العلم وأشهرها قولان، أشهر الأقوال في الفتيل قولان اثنان، الفتيل القول الأول وهو قول جمهور المفسرين قالوا وعلى رأسهم ابن عباس وعطاء ومجاهد، الفتيل هو الخيط الذي في شق النواة، لما تفتح تمرة تجد فيها النواة العظمى، فهذه العظمى فيها خط شق طويل عليها خيط، هذا الخيط يسمى الفتيل، يعني لا يظلمون مقدار الفتيل. حجمة الآية لا يظلمون فتيلا، أي لا يظلمون مقدار فتيل، مقدار هذا لا يظلمون، هذا هو الفتيل على قول جمهور المفسرين وعلى رأسه مجاهد وعطاء والصحابي الجليل عبد الله ابن عباس، عبد الله ابن عباس. ورواية أخرى عن ابن عباس وأبي مالك والسدي قالوا الفتيل هو ما يخرج من أصبعيك إذا فركتهما، يعني لما تمسك أنت أصبعك أو تضع يدك مثلا اللحم، وهذا الشيء الذي يخرج منك، وإحنا قلنا لي نسلوا إحنا الشربة في أيامنا، هذا يسمى شو؟ الفتيل. قالوا هذا هو الفتيل. المهم على القول الأول لا القول الثاني، إن الله لا يظلم مقدار هذا الأمر، لا يظلم، فلا داعي لأن تزكي نفسك فإن حسناتك لن تضيع هدرا. وهذا كله يرجع قلنا كما كناية عن التقليد، إن الله لا يظلم شيئا، والعرب تعبر عن العدم بالقليل، مثل ما نقول لك مثلا فلان والله لن أعطيه درهما، شو المقصود لن أعطيه شيئا لكن عبرت بالدرهم بالدلالة على العدم، هذا أسلوب عربي معروف، ولا يظلمون فتيلا. ثم قال تعالى انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. يعجب الله النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الناس الذين يزكون أنفسهم بمثل هذا القول، انظر كيف يفترون على الله الكذب، أن يفترون أي يختلقون، الافتراء هو الاختلاق، افتراء أي اختلق، جاب شيء من عنده، وكفى به إثما مبينا، علم يرجع الضمير وكفى به على الافتراء، وكفى بالافتراء إثما مبينا، أي إنه يكفي الإنسان إثما أنه يفتري، كما قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذبا بآياته، وكفى به إثما مبينا. لماذا قال مبينا ولم يقل ولم يقل بائنا إثما مبين؟ قال لك صار الإثم هو الذي يدل على نفسه، نقول لي واضح هو الذي يبين، صار يدل على نفسه، يعني كأنه ينادي عليك انظروني أنا هو الإثم بعينه، والإثم مبين كما يقول الشيطان عدو مبين، يعني الشيطان هو ينادي على نفسه، ما كانش إنسان كذا يقول بي هذا عدو، واضح أنه هو يبين عن نفسه مبين. ثم قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذه الآية ألم تر إلى الذين كذلك نازلة في اليهود، نزلت سبب نزولها كما روى الإمام الطبري بسند صحيح عن ابن عباس قال: لما قدم كعب بن الأشرف، لما جاء كعب بن الأشرف، قصة كعب معروفة، لما جاء مكة قدم كعب بن الأشرف وجماعة من اليهود إلى مكة، فقالت له قريش، انظروا كيف يجيب التحريض، يا كعب أنت خير، أنت خير أهل المدينة وسيدهم، أنت خير أهل المدينة وسيدهم. قال: نعم. قالوا: ألا ترى إلى هذا الصنبور؟ شو معنى الصنبور؟ الرجل الوحيد الذي فقد العقل، لا أحد يحميه. انظر إلى هذا الصنبور المنبتر، أي الذي لم يبقى له عقل، ما عنده تولد، أي بتر اسمه، يعني غدوة غدوة ما تسمعش فلان ابن محمد مثلا يدعى به، لأن الإنسان يذكر بابنه، يذكر بابنه. فقال: انظر إلى هذا الصنبور المنبتر نزعم أنه خير منا، يعني خير من قريش، ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية. فقال عدو الله كعب الأشرف، مع أنه من أهل الكتاب، مع أنه من أهل الكتاب، فقال: أنتم خير منه، يعني جعل المشرك الذي يشرك في عباد الله أفضل من الموحد. المفروض يعني اليهودي على الأقل يعتبر المسلمين أهون، على الأقل يقول أهون من المشركين، على الأقل يوثقونه في كثير من الاعتقادات، في إيمان بالرسل واليوم الآخر وغير ذلك. فقال: أنتم خير، فارتكب جرما شنيعا. فنزل قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر، ونزلت الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ورأينا الجبت أصح الأقوال، ما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره أن الجبت هو السحر، الجبت هو السحر، وادعى الجوهري أنها كلمة عجمية، ولكن الصواب أن يقال ربما كانت بلغة الحبشة وعربت، الجبت لغة حبشية بمعنى السحر، بمعنى السحر لغة حبشية دخلت في اللغة العربية حتى استعملناها نحن كذلك فصارت معربة. هذا قول ابن عباس أنه السحر، وقول ابن جبير وأبي العالية. ويروى عن ابن عباس أنه حيي بن أخطب قال: الجبت حيي بن أخطب، والطاغوت هو كعب ابن الأشرف. لكن هذا التفسير بالمعنى، تفسير بالمعنى، إذ ما تقول فلان طاغي يدخل، هذا هو الجبت، هذا هو الطاغوت، مفهوم كناية، وإلا الجبت هو السحر، السحر. أما الطاغوت فقلنا هي مبالغة من الطغيان، كالملكوت مبالغة من الملك، والجبروت مبالغة من التجبر، تبعنا هذه الطاغوت من الطغيان. وكثير أقوال العلماء في معنى الطاغوت، فمنهم من حصرها في كعب الأشرف كما ذكرت، منهم من حصرها في الصنم، منهم من حصرها في أشياء أخرى. الصواب ما قاله الإمام مالك واختاره الطبري، أن كلمة الطاغوت تطلق على كل من عبد من دون الله، طبعا وهو رابط يعبد من دون الله وهو رابط، هذا هو الطاغوت. لماذا؟ طغى عن حده، لأن الطغيان هي مجاوزة الحد، إنه لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني طغى الماء فات الحد. الطغيان هو يطلق، طاغوت تطلق على أو يطلق على كل من جاوز حده فادعى العبودية له. وقيل الطاغوت هو الكاهن، الكاهن طاغوت ولا لا؟ طاغوت طغى فادعى علم الغيب والتكهن. إذا فكلمة طاغوت كل ما يعبد من دون الله وهو راض قد تطلق على الذي كبر كفره واشتد فجوره. والذي يدل على اختيار صحة اختيار الطبري وقول الإمام مالك أن الله كثيرا ما يطلق كلمة طاغوت في مقابلة العبودية له، فقال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: يثني على المؤمنين والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. المهم كعب من الأشرف وجماعة من اليهود يؤمنون بالسحر وبالطاغوت، أي بالكاهن وغيره، لكل ما يعبد من دون الله. ويقولون لمن؟ للذين كفروا، هنا قلنا اللام بمعنى عنه، ويقولون عن الذين كفروا، يعني هو يتكلم يقول عن الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يعني كفار قريش أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذا يقولون للذين أي يقولون عن الذين، وذكرنا نظيرا لهذه الآية شوية، لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، أي قالوا عن إخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كان عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ثم تطرقنا إلى مسألة ثالثة وهي بيان أن من نواقض الإيمان تفضيل الكافرين على المؤمنين، تفضيل المؤمنين أو الكافرين على المؤمنين من نواقض الإيمان. الإنسان قد يكفر دون أن يشعر، أن يفضل الكفار على المؤمنين خاصة في الاعتقادات وفي المبادئ وفي القوانين. مثلا واحد يقول قانونهم أفضل من قانوني، هذا خارج من الدين مباشرة بمجرد هذا القول، خارج من هذا الدين. هناك أقوال لا يجوز التكلم بها كالذي يسب الله تعالى، خارج من الدين، خارج من الدين. إقامة الحجة شيء آخر، كيف فعلت بشيء، لكن احنا نحكي حكم. من يفضل المؤمنين الكافرين، فضل الكافرين على المؤمنين، فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. وهناك تفضيل آخر عملي قد يصل إلى حد الكفر بحسب قوة هذه الموالاة، كالذي يقلد. ما هو الداعي إلى التقليد؟ هو التفضيل. الإنسان يقلدك أنت ولا يقدر فلان، يقلد فلانا لأنه فضله عليك. فالإنسان يحذر. لذلك تجد العلماء يكثرون الحديث ويصصلون ويطيلون في بيان خطر تقليد أهل الكفر والفجور. الإنسان يحذر من تقليدهم لأنه لا يزال يقلدهم حتى يفضلهم. والواقع خير دليل، الواقع لا ينفره دليل. لا ترى إنسان يقلد الكافرين في كل شيء، في كلامهم، في هندامهم، في طريقة عيشهم، إلا إذا جلسته يقول هم أفضل منا، هم أفضل. فالإنسان يحذر من هذا المزرق الخطير. ثم يقول الله تعالى أولئك الذين لعنهم الله. إذن فمن أسباب اللعنة تفضيل المؤمنين، تفضيل الكافرين على المؤمنين من أسباب اللعنة. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أي معينا. فلاحظ لماذا لا يعين الله عز وجل عباده الآن المؤمنين؟ لماذا؟ لأنهم تولوا قوما غضب الله عليهم، تولوهم منوا عمليا، تولوهم يعني موالاة وتقليد وغير ذلك. فالله يرفع يده عن المؤمنين ويدعهم يتخبطون في ضلالهم المبين. قال تعالى أم لهم نصيب من الملك، يعني ما بهم هؤلاء اليهود، أم لهم نصيب من الملك. هنا الكلام استفهام، أم لهم نصيب من الملك، ولكن المقصود به النفي. تقدير الكلام ليس لهم نصيب من الملك حتى يفضلوكم على أو يفضلوا الكافرين عليكم. ليس لهم نصيب من الملك حتى يختاروا يعني على الله، يقول لماذا لم ترسل الآخر النبيين فينا. ليس لكم من الملك شيئا. من الذي يقرر؟ من هو صاحب القرار؟ من هو صاحب الحكم؟ هو صاحب الملك الذي يملك، له أن يهب ما شاء لمن شاء. لذلك قال الله تعالى لما جاء رسول مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم عرفوا كفروا به، يعني كانوا يقولون سيأتي آخر النبي يبعثه الله في هذا الزمان وسنقاتلنكم معه قتل عاد وطعم. فللأسف خاب ظنهم وبعث النبي صلى الله عليه وسلم في العرب فاغتابوا لذلك فأنكروا رسالته صلى الله عليه وسلم وحرفوا وبدلوا كثيرا. لماذا فعلوا؟ أم لهم نصيب من الملك؟ أي ليس لهم نصيب من الملك حتى يختاروا من أبعث ولمن أبعث. ثم فرضا لو كان لهم نصيب من الملك، إذا كان لهم نصيب من الملك، الله عز وجل حذف هذا الكلام، إذا كان لهم نصيب من الملك ودل عليه بالتنوين. إذا هذا التنوين عوض جملة محذوفة، مثل ما قلت مثلا ستزورني غدا إن شاء الله، إذا زرتني، مثل قول الله عز وجل ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، أي إنك إذا اتبعتهم لمن الظالمين. شوف التنوين يدل على جملة محذوفة. كذلك هنا أم لهم نصيب من الملك، فإذا كان لهم نصيب من الملك لا يؤتون الناس نقيرا. رجعنا من الفتيل إلى النقير. النقير كذلك قولان للسلف، وقول الأول وعليه جمهور الصحابة والتابعين قال النقير هو النقرة الثقبة في ظهر النواة. شت النواة العظمى تاع التمر فيها ثقبة نقرة شبهت بنقرة البيت كأنه جيت نقرها صح كأنه ولد الله نقرة نقرة النواة تسمى النقير. الله قال هو لو ملك اليهود لو كان الملك بيدهم لما آتوا الناس مقدار نقير كناية على بخلهم وشدة حرصهم لا يريدون لكم الخير أبدا كما قال تعالى عن المشركين قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان خلوا الأمر تعالى رسالة عندكم ولا خلوا الأمر تعالى الرحمة عندكم لا تعطونا أحدا. فقال فإذا لا يأتون الناس نقيرا أي نقرة النواة إذا عندكم الفتيل الخيط اللي في الشق وعندكم النقير وعندنا شيء ثالث القطمير هذا دافن في التمرة. القطمير هو الغشاء لما تفتح التمرة تسمع الغشاء دائر على النواة هذا الغشاء شفاف دائر على النواة هذا تسموه قطمير لين يكون لهم من قطمير فهم. يعني هذه أشياء ثلاثة كناية عن تحقير الشيء أن الله عز وجل لا يظلم مقدار فتي وأن اليهود لن يعطوا مقدار نقير وأن الأولياء الكفار لن ينفعوهم بمقدار تطمير. القول الثاني النقير قالوا هو النقرة على الأصبع لما تضرب هك الموضع الذي وقعت عليه الأصبع هذا هو النقير شيء منقور نقير بمعنى منقور نقرته ضربت هكذا فهذا النقير. المهم سواء كان نقرة النواة أو كان نقرة الأصبع فهي كناية على أنهم لا يؤتون من يؤتوا الناس مقدار نقير أم لهم نصيب من الملك أي ليس لهم نصيب من الملك لو كان لهم نصيب من الملك لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. لماذا يفعلون هذا أحسد الناس قيل الناس هم محمد صلى الله عليه وسلم يحسدون الناس ويجوز تعبير بالجمع على المفرد في هذا المثال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم من هو هذا الناس الذين قال لهم الناس نعيم نعيم بن مسعود نعيم بن مسعود هو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس المشركين قد جمعوا لكم. كذلك الملائكة فنادتهم من الملائكة وهو قائم يصلي في الملائكة شكون هنا جبريل عليه السلام يجوز إطلاق الجمع وإرادة الواحد يجوز هذا أسلوب معروف أيضا. المهم أم يحسدون الناس أم يحسدون محمدا صلى الله عليه وسلم وقيل هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحسدونهم على أن آمنوا به واتبعوه ولهم شرف الصحبة معه رضي الله تعالى. وقيل هم العرب لأن آخر النبوة آخر نبي جاء فيهم. المهم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يقول الرازي رحمه في تفسيره وبقدر فضل العبد يكثر الحسد وأعظم فضل هو النبوة فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أعظم لحسود فعلى استعينوا على إنجاح حوائجكم بالسر والكتمة فإن كل ذي نعمة محسود وأفضل نعمة على الإطلاق هو هذا الدين هذا الدين. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عندي أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالإنسان يحذر فنحن الآن الناس اللي يحبدين ملتزمين بالدين هذا محسودون وإذا حسدوا فليعلموا أنهم ربما يبتل لا بد من أشياء تعيقك عن هذه النعمة. أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. لماذا ذكر إبراهيم لماذا ذكر إبراهيم شو دخل إبراهيم عليه السلام على إبراهيم لماذا ذكر وجهان. الوجه الأول أنكم يا معشر يهود تحسدون النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أوتي النبوة فقد أرسلنا فيكم على إبراهيم من ذرية إبراهيم أجدادكم وآباؤكم جعلنا فيهم أنبياء وملوكا وآتيناهم ما لم يأتي أحدا من العالمين فقد أعطيناكم مثل ما أوتوا فلماذا تحسدون. المفروض الإنسان اللي عنده يكتفي بما عنده هذا فقد آتيناكم لقاء فقد آتيناكم وأجدادكم وآباءكم الكتاب اللي هو التوراة والإنجيل والزبور زيد والحكمة الحكمة هي سنة كل نبي ما يقوله كل نبي سنة إبراهيم كلامه الحكمة اللي في كلامه سنة موسى كلامه سنة عيسى كلامه هكذا الحكمة فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. آتينا داود الملك، آتينا سليمان عليه السلام الملك، ملك عظيم يعني لم نؤته لأحد، أو هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. فهذا الوجه الأول، المفروض أن لا تحسدوا. لكن الوجه الثاني، إن كنتم تدعون، شوفوا يا أخي، قد يأتيك اليهودي يقول أنا لا أؤمن. لماذا؟ لم تجعل النبوة فينا. أيها، لم تجعل النبوة فينا، لذلك تكفر. نعم، لازم تجعل فينا. فقد جعلنا فيكم النبوة وكفرتم. صح ولا لا؟ منهم من كفر بداود عليه السلام، ومنهم من كفر بسليمان، ومنهم من كفر بموسى، ومنهم من كفر بعيسى. فليست حجة، قد جعلنا فيكم النبوة وكفرتم بها وحرفتموها. فهذا ليس في الحقيقة، ليس هو الداعي، إنما هو الحسد، ذات الحسد. أنفسكم مجبولة على هذا الحسد. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به، ومنهم من صد عنه، عنه يؤمن لها، إما أن تعود على إبراهيم، ومنهم من قال تعود على الكتاب. فمنهم من آمن به، ومنهم من صد عنه، أي عن إبراهيم أو عن الكتاب الذي أنزل معه. وكفى بجهنم سعيرا، كفى بمعنى حسب، تكفيهم جهنم سعيرا، تكفيهم جهنم سعيرا. هذه المسألة التي تطرقنا إليها، بيان المفردات والمعنى العام للآية. مهم فهم الآية، ألم ترى، تبقى. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت، أي بالسحر والطاغوت، أي والكاهن والأصنام والمشركين وغير ذلك، ويقولون للذين كفروا، أي يقولون عن الذين كفروا أنهم هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذا من أعظم الآفات، عقوبة أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، أي معينا. ثم قال أم لهم نصيب من الملك، أي ليس لهم نصيب من الملك حتى يفعلوا هذا، ولو كان لهم نصيب من الملك لما آتوا الناس مقدار نقير، مقدار نقير. أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، لماذا يحسدون؟ إن كانوا يحسدون بحجة أنهم لم يؤتوا مثل ما آتوا، كذب. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، آتينا الملك العظيم. وإن كانوا يحسدون ويكفرون لأجل أنهم لم يبعث فيهم، فقد بعثنا فيكم رسولا وقتلتموهم وكذبتم بهم، فأين الحجة؟ ثم يقول الله تبارك وتعالى، ثم ختمنا البحث عن بغم الحسد وأهله، وبينا أن الحسد مذموم وصاحبه مهموم مغموم، وأنه من الكبائر التي نهى الله تبارك وتعالى عنه في كتابه وفي النبي صلى الله عليه وسلم في محكم خطابه، وقد ذكرنا النصوص في ذلك. أنهم الحسد معلوم تحريمه من الدين بالضرورة، بل من المروءة أن سنعلم أن الحسد محرم، أن تتمنى زوال النعمة من الناس مصيبة كبرى. فأكبر درجات الحسد، أكبرها أن تتمنى زوال نعمة المحسود، زوال نعمة المحسود هذه إن شاء الله تجيك. ثانيا أن تتمنى زوال نعمة وانصرافها إليه. ثالثا أن تتمنى زوال نعمة قبلها وأن يصاب بضدها، يعني تزول النعمة ويصاب بضدها. ثالثا أن تزول عن المحسود النعمة فقط. أحسنها، أحسن الحسد، أحسن أن تتمنى ما لديه دون أن تزول. تقول يا ليتني مثل ما في أمور الدنيا، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. أما الأمر الذي يخدم الدين فلا بأس أن تتمناه، كما بيناه في آية سابقة. وهذا الحسد المحمود، أي تتمنى ما عند الشخص دون أن تزور عنه، هو الذي يسميه العلماء بالغبطة، بالغبطة. مع ذلك الغبطة، الغبطة الغبطة، لو كانت خليها في شيئين اثنين، خليها إذا حبيت تغبط إنسان لا تغبطه لأجل شيء، اغبطه لأجل القرآن الذي عنده العلم، اغبطه لأجل العلم أو المال لكي تفعل الخير. هذه الزوج حوائج. إذا أردت أن تغبط إنسان اغبطه على هذين، لا حسب إلا فتنتين، لا حسب إلا فتنتين، والحديث معروف في ذلك. المهم ذكرنا قول الحسن العجيب، ما رأيته ظالما أشبه بمظلوم، ظالم أشبه بمظلوم. العلم اغبطه لأجل العلم أو المال لكي تفعل الخير. هذه الزوج حوائج. إذا أردت أن تغبط إنسان اغبطه على هذين، لا حسب إلا فتنتين، لا حسب إلا فتنتين، والحديث معروف في ذلك. المهم ذكرنا قول الحسن العجيب، ما رأيته ظالما أشبه بمظلوم، ظالم أشبه بمظلوم، هو في الوقت نفسه ظالم ومظلوم. ما رأيت أحدا ظالما أشبه بمظلوم من حاسد، هم دائم وحزن لازم وعبرة لا تنفد. وقال عبد الله بن مسعود: لا تعادوا نعم الله تعالى، لا تعادوها، لا تعادوها، تكونوا أعداءنا. قال: وكيف نعادي نعم الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وإن قال أحدنا: ما هو دواء الحسد؟ ذكرنا شيئين اثنين. أولا الدعاء، دواء يعني دواء الحسد، يعني الإنسان بشي يسلك من الحسد هذا لا يصيبه أذى الحاسد، يكثر من الدعاء، دائما تتعوذ بالله عز وجل من شر الحاسد. ثانيا أن لا تلتفت إليه، ادعي ولا تلتفت إليه، إياك أن تلتفت إلى الحاسد كما ذكرنا، ذا عنك كيد الحسود فإنك كيده يقتله، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله، لله در الحسد ما أعد له، بدأ بصاحبه فقتله رحمه الله. المهم ثم يقول الله تعالى ونختم مجلسنا هذا بقوله سبحانه: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. انتبهوا لهذه الآيات: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم. الصمد نصلي بمعنى نشوي، نصلي بمعنى نشوي، هل بتعود تفسرها؟ ومنه قولهم شاة مصلية في الحديث المعروف: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مصلية أي مشوية. أصل الصلي هو الدوام، الدوام واللزوم، إنسان إذا دام على الشيء ولازمه فيسموه العرب فقد صلى، صلى، لذلك نقول الصلاة هو الدوام واللزوم، لزوم الطاعة. فمتى متى ينضج الشيء، متى يشوى الشيء؟ إذا دام على النار. لذلك سمى الشيء اللي هو الشيء الشواء سماه صلي، هو سمى الشيء صليا لأنه لا يمكن الشيء إلا إذا حدث صلي. سوف نصليهم، سوف نديمهم ونبقيهم على النار، نبقيهم على النار حتى يشووا. قال: سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم، كلما تدل على استمرار والتكرار، كلما نضجت، النضج هو الإحكام، ومنه قول العرب فلان نضيج الرأي أي محكم الرأي، محكم الرأي. فلما يحكم أمر الثمار، يحكم أمر، متى تكون محكمة صالحة؟ إذا أينعت، فسموها ناضجة، كأنه أحكم فيها النضج، أحكم فيها البدو بتاعها، صارت محكمة الثمرة، صارت محكمة صالحة، سموها ناضجة الثمار، ناضجة الثمار. من الحديث نهى عن بيع الثمار قبل نضجها حتى تحكم، يعني حتى تصير ثمار محكمة. وفلان نضيج الرأي أي محكم الرأي. كذلك النضج للطبيخ، إذا أحكم الطبخ صار محكما سمته العرب ناضج. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، هذا طبعا من الأمور التي تدل على الإعجاز العلمي الذي أثبته القرآن الكريم. إنسان لا يتكلف صور، لكن هذه ظاهرة. فنحن نعلم أن اللحم لو وضعت أصبع على نار مدة من الزمن ستحترق الأوعية، تحترق كل العرق والأعصاب حتى يصير عديم الإحساس خلاص. فلو قائل ملحد كيف يدخل هؤلاء النار خالدين فيها، يعني سيأتي اليوم الذي لا يحس فيه شيئا، أين العذاب؟ قال: لا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، الدليل ليذوقوا العذاب، يبقى العذاب مستمرا والعياذ بالله، وهذا أمر خطير. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، الجلود نضجت جلودهم، ظاهر من الآية شو ظاهر، ما هي الجلود؟ الجلود بشرة، يعني الجلود هي البشرة التي تكون عيسى، هذا هو الظاهر. وقيل في معنى تبديل الجلود، تبديل الجلود ما هو؟ أي وضع جلود غير الجلود الأولى، لكن قيل معنى الجلود هو معنى الجلود هي الجلود نفسها، لكن الله تعالى يعيد لها الحياة، يعيد لها الإحساس. من هذا يبدل الجلود كلها؟ يعني يعيد إحياءها ويعيد لها الإحساس، يعني المعنى أعدنا الجلد الأول جديدا كما كان. أوش ماتا بدلناهم جلودا غيرها، أي أعدنا الجلد الأول جديدا كما كان أول مرة. كما تقول لصاحبك تلقى أنت مريضا سقيما، السلام عليك كيف حالك كيف أنت، وقل لك ما أنا بالرجل الذي تعرفه. مش معنى ما أنا بالرجل الذي تعرفه؟ مش معنى وش معنى ما أنا بالرجل الذي تعرفه؟ أي قد تغيرت. أنا تغيرت صرت إنسان آخر، ولا تغيرت حالي وتغيرت أوصافي. إذن هنا المقصود بدلنا جلود الغيرة، بدلنا صفاتها. رأينا هذا عندما تطرقنا إلى مسألة مهمة في الجنائز، ماذا يقول المصلي عن المرأة المتزوجة؟ مرأة متزوجة ماتت، أبدلها زوجا خيرا من زوجها، صح؟ احنا نعلم أن المرأة لآخر أزواجها، كيف يبدله الله تعالى؟ لابد إن شاء الله إذا كان أهل الإيمان، إذا كان مؤمن مستوجب للجنة هو زوجها. كيف تقول أبدلها؟ قال العلماء إذا كان لم يكتب له الجنة فتبدل زوجا خيرا من زوجها، صح؟ يجيها زوج تختاره هي في الجنة. أما إذا لم يكتب كتب له الجنان فتبدل صفاته، تبدل صفاته، يصير أحسن وأجمل وأنقى وأطهر وأطيب مما كان عليه. مفهوم؟ تبدلها زوجا في الصفات خير من زوجه، وإنه زوجها. وذكرنا نظيرا في هذا قول الله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض. قال العلماء كلهم الأرض هي الأرض والسماء هي السماء، إلا أن الأرض مدت والأرض والسماء انشقت. هذا الفرق، توسع الأرض تتسع وتسوى ولا ترى في عوجا ولا أمتا، تذهب جبالها وهذه الأشياء، لكن الأرض هي الأرض، ولكن غيرت صفاتها. فقال يوم تبدل الأرض غير الأرض. كذلك بدلت الجلود غير الجلود، أي جددناها أعدنا لها حياة أخرى. يمكن أن يكون هذا قولا قويا. المهم هذا القول الأول، المقصود بالجلود هي الجلود المعروفة والتبديل، إما يكون تبديلها حقيقة يؤتى بجلود أخرى يخلقها، أو هي الجلود نفسها يغيرها الله تبارك وتعالى. وقيل القول الثاني في الجلود هي السرابيل. السرابيل هي الدروع، والعياذ بالله أهل النار يلبسهم الله عز وجل سرابيل، قمصان، قميص من الرقبة إلى الرجل، ثوب سابغ من فوق التحت، لكن يبقى الرأس يصب من فوق رؤوسهم الحميم حتى يكمل كل شيء، حتى يكمل كل شيء، لا بد أن يعذب كله. هذه السرابيل قال بعض المفسرين المقصود بالسرابيل من قطران. ولماذا السرابيل من قطران؟ لأن القطران مادة تمسك الحرارة وتمسك الماء، والعياذ بالله. فإذا مر دهر وهم يعذبون بهذه السرابيل بدلناهم سرابيل غيرها، بدلناهم سرابيل غيرها ليذوقوا العذاب. طبعا وهذا خلاف الظاهر، الظاهر هو قوله الأول. إن الله كان عزيزا حكيما، أي عزيزا، ختم هذه الآية بقوله عزيزا، أي لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء، لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء. هذا لأن الأمر هذا تعالى، أن العزيز بمعنى القادر والغالب، القادر والغالب، هذا هو صاحب. لماذا قال عزيز؟ كأن الإنسان يستغرب كيف كلما نضجت جلوده بدلنا جلود غيره. قال إن الله عزيز قادر على كل شيء لا يعجزه شيء، حكيم، حكيما إذ جعل لهم هذا العذاب. يعني قد يستغرب كذلك الإنسان كيف يخلد الإنسان في النار، والله الذي لا إله له إن الله حكيم، ما دام جعل له هذه العقوبة معناه هو أهل الله، صلى الله عز وجل يحميه. ماذا خسر الآية هذه؟ ولو ردوا لعادوا إلى ما نهوا عنه. أنت تستغربها، لكن لما ترى إنسان أدخل السجن 10 سنوات وتزوره في السجن وتسمعه يبكي ويشهق، والله لن أعود، والله لن أعود، توبة يا رب، خلاص، ويخرج، فإذا به بعد أسبوع فقط يعيد الكرة ويمسك. البارح فقط كنت تحلف بلي والله لن اعود لكن عدت. قلت هذا اهل النار لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ان الله حكيم في هذه العقوبه ولئلا يوصف بالظلم. وان العكس الحكيم هو الظلم. الظلم الذين صبروا طوال هذه الحياه على الايمان بالله واجتنبوا هذه المعاصي والاشياء التي تذهب العقول تجدهم الحمد لله يعلمون ان الله عز وجل سيقر اعينهم بتعذيب من خالفهم. قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. يذهب غيظ القلوب لما تعرف في يوم القيامه من تجرب الحميه عليهم. حكيم في هذا الحكم. ثم قال تعالى قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا على سبيل الترغيب والترهيب ذكر الجنة ذكر النار. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم. لاحظوا الفرق في الآية على الترهيب. قال سوف نصليهم سوف نصليهم سوف تدل شوية على بعد الزمان شوية. سوف لما قلت سوف أزور بعد يومين ثلاثة سأزور بعد جعبات شوينجل أو فرق بين السين وسوف على قول جمهور العلماء في مقام التعذيب. سوف أخر الله عز وجل الترهيب لأن يترك لهم فرصة التوبة والعودة. سوف نصليهم معهم كأنه أن أعطيكم مهلة لتتوب. أما شوف المقام الترغيب والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم. ذكر السين التي تفيد على العهد قريب. سندخلهم كأن الجنة قد اقتربت منك أيها المؤمن فاصبر واحتسب ولم يبقى من الدنيا إلا أيام. هذا سندخلهم جنات تجري من تحت الأنهار. فسرنا ما معنى تجري من تحت الأنهار. وأنهار الجنة تسير وتجري في غير أخدود. مش كما أنهار الدنيا عندها يعني حفرة تسير فيها. لا أنهار الجنة في غير أخدود تحير. شو ماسك هذا الماء؟ أنهار من لبن أنهار من خمر أنهار من عسل أنهار من كذا. سبها تجري هكذا يعني بلا أخدود. شو مسكها الله عز وجل. هذا يخلق ما يشاء. انهار تجري من تحت الانهار خالدين فيها خلودا ابديا خالدين فيها. ولا شيء لا يتصور هذا. ما يتصور انسان يبقى خالد متى اموت ما كاش موت تبقى هذا دائما تتنعم وكذا. خالدين فيها ابدا خالدين فيها ابدا اي خلودا ابديا لا موت ولا نوم لا موت ولا نوم. لهم فيها ازواج مطهره مطهرة من ما عليه نساء أهل الدنيا. لأن حتى نساء أهل الدنيا إذا دخلنا الجنة يطهرهن الله تعالى. كان في نفوسهن في الدنيا الحسد الغيرة صح؟ هذا نجس نجاسة معنوية. وهناك نجاسة حسية كالحيض والنفاس مطهرة من كل حيض وكل نفاس. هذا طهارة معنوية مطهرة طهارة حسية تذهب عنها الصفات على الغيرة وعلى حب الذات هذه وتذهب عنها الصفات الحسية من نجاسة وغيرها مطهرة. والآن استمع إلى قول الله تعالى وندخلهم ظلا ادخلوا تحت ظل ظليل ظل ظليل أي مظلل. عجيب ظل ظليل كيف ظل ظليل ظل مظلل. قال العلماء حتى الظل تراه كأنه مظلل هيدخل واش عليه ظل آخر نقول فيه ظل كثيف ظل عجيب كبير ظل كبير وبارد. تقول سبحان الله كأن هناك ظل على هذا الظل وظل فوق هذا الظل. هاش ما تظليل يعني مظلل. شفناه مثل قوله تعالى حجابا مستورة أي جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستور. حجاب المفروض يكون ساترا لكن قفل كثيف في الستر تقول كأنه مستور بستر آخر ومستور بستر آخر ومستور بستر آخر. كذلك ظل الجنة ظليل مظلل تقول كأن هناك ظل فوق هذا الظل ظل فوق هذا الظل. لذلك قال بعض السلف أي ظل دائم هو الضحاك الكلبي قالوا ظل دائم. وقال قال الحسن البصري رحمه الله تعالى وصفه بأنه ظليل لأنه لا يدخله ما يدخل ظل الدنيا من الحر والسموم. أحيانا تكون في الظل لكن تشعر بالحر صح ولا لا؟ لا ظل الجنة لا تشعر فيه بشيء من ذلك. كما قال الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون هو تجري من تحت الأنهار وكلها دائما وظلها أي دائم أيضا وظلها دائما كذلك دائم. عجيب تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. نسأل الله عز وجل فضله. ووصفه بالظليل إذن مبالغة أي مظلما ومن صور هذا الظل إنسان يقول تعطيني مثال على ظل الآخرة. استمع إلى ما جاء في البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الراكب يعني فوق الفرس يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. ممكن يكون هناك فرس ويسير تحت الظل شحال يسير 100 عام يبقى سائر على الفرس ولا يقطعها. انظر إلى عظمة الظل في الجنة عظمة الظل في الجنة. لكن سؤال قال الله تعالى ظل ظليل يعني هل هناك ظل غير ظليل؟ اي والله كان ظل غير ظليل. قال الله تبارك وتعالى في وصف حال أشقياء حال أهل النار انطلقوا أين؟ إلى ظل ذي ثلاث شعب ذي ثلاث شعب. أيوه ما حال هذا الظل؟ ظل ذي ثلاث شعب. قال المفسرون ظل النار دخان مليء بالحر والسموم دخان دخان لكن ذي ثلاث شعب ثلاث فرق ظل يعني خارج من هنا وخارج من هنا خارج يتناوبون يمر عليك هذا ثم يمر عليك الثاني ثم يمر عليك الثالث ثم يعود عليك الأول ثم الثاني ثم الثالث وعكاً. لاحظ كيف يدوم كناية على ثلاث شعب أي دائم. ظل النار دخان مليء بالحر والسمور فيه ثلاث شعب ثلاث فرق كبيرة هكذا تصور يعني كأن شيء خارج من النار فأنت تلجأ إليه بقصد الاحتماء لكن تجده دخان مليئا بالنار وباللهيب ذي ثلاث شعب لا يغني لا ظليل. هذا الشاهد تعالى انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب كيف عن يارب لا ظليل. قال العلماء لا ظليل أي ليس فيه برد الظل ولا يحمي من اللهب لا يغني من اللهب لا يحمي من الحر ليس فيه برد الظل أصلا ولا يغني ولا يسمن من حر اللهب بل يصل الإنسان في ذلك الحال يصله لهيب النار وهذا كناية عن ملازمتهم للعذاب. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل فوق ظلل تحت ظلل لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. نسأل الله تعالى أن يجيرنا وإياكم من النيران وأن يدخلنا وإياكم الجنان إنه ولي ذلك القادر عليه. نكتفي بهذا القدر من أسئلة إن شاء الله المرة الأخرى لأنه مشغول إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.